ان جواز لسه ما زال على ثم ان جواز لسه ما زال على الاسم الاجنبي. كيف؟ قلتم هل جواز متغير ام لا؟ ايوه، فانا اظن الجواز لا يزال كما هو، ايوه هو يدخل بهذا الجواز، وشو بده بعدين يعلن هناك او لا يعلن؟ هو بلا شك سواء هنا او هناك هو الواجب الاعلان، لكن بقى الظروف ما ادري تساعدون ولا. وعليكم وعليكم السلام، اهلا اهلا، الله يحفظكم، اهلين.